كيف يواسي اللي فراق محبوبه وبقى بالعقل في الرسام فيه. أنا كيف يفاني حبيب قلبي ما خلى غير صورته ونعوته وخياله. أملا عمري نضار زين في البضور بحاله. كيف يواسي اللي فراق محبوبه بقى بالعقل في الرسام فيه. أنا كيف جفاني حبيب قلبي خلق لي صورته ونعوته خياله. أملا عمري نضال زين في الغزلان بحاله. صبت حين ودعني والفي ما نقول دلو جوارحي وتقال لساني وارتخى وعروق بداني وطلب الدم عياني. ما سباني حتى راني في لونقاني وحياني بالسلام وجلس وسطاب تقعادو. ومناين شافني مسلي نيم شروق قالي ودعتك يا سيد قبل بعد الوداع راسي باش ملكني وحاز عقلي ومشى في حاله. كيف يواسي اللي فرق محبوبه بالعقل في الصافي. انا كيف جفاني حبيب قلبي وخلى من صورته ونعوته وخياله. املا عمري نضار زين فلوزلان بحاله. اسيدي ما قل جولت الغباب حبيبي الطول. هذا مقام سعدي سبحان الله من هويت وعشقت بها. لا غنى نتكوى بجفاه عقيل فاهي باقي ساهي مع الملاهي. ما يفقى في الشيات بين صلاحه وفساده. وين ما مال به ريحه يترطب كن غصن من دوحة في جيد. ترى يتسجدو نسيمو ترى يعواج ميلو اختيار على حالو. كيف يواسي اللي فرق محبوبه قبل عقل في الصافي. أنا كيف جفاني حبيب قلبي أخلى بصورته ونعوته خياله. أملا عمري نضال زين في الغزلان بحالو. مالكي ما صيفت لي يا رسول نرجع كيف يرجع راح المريض او عطشان يراجي الفيض الى شرب رواه وشف الغيض. بلا غراضي جاف عراضي وسرت راضي نشوت عقلي في خاطره ومرادي في مراده. يعرف روحي وعزيز عندي وجفيت على محبته القريب والبعيد. والزين منين كايحقق بين القلوب كتحبو يكتب جفالو. كيف يواسي اللي فرق حبوبه بقى بالعقل في الصافين. أنا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صورته ونعوته خياله. أملا عمري نضال زين فلوزلان بحالو. أسيد سافرت في طريق الا سلكوها قفول، مرتاح قل زعما نمشي وحدي على قدر ما يحمل جهدي، مرت واليا عن جسدي فريد غادي تبعدي على بلادي، نلحق دامي شود يضيل من صياده، مديت عليه متطلق التال اللي سافك الدماء قلبه صرد حقيد، واصرني السحر في نيامه أرامي من بغاي قنصو يحصل فغلاله، كيف يواسل الفرق محروم قبل عطر في نصان فريد، أنا كيف شفاني حبيب قلبي أخلى من صرته ونعزوه خلاله، أم لا عمري انضل زين في الغزلان بحاله. محبوبي من قلبي يزول، تقول غير بالملقاط مرصود فوق من صفوع من جلمود، ولا يدوبها حرصود بلحظ سردي وشفر هندي وخد وردي سلطان فحا ومتنصر راكب فوق جواده، بالسيوف الطال والمزارق ومع بطال غاصة في الزرد والحديد، وقليل الجاد كيف يعمل حتى ياتي المرسبو ويباهي بوصالو، كيف يواسي الافراح محبوب قبل عقل في مصافي، انا كيف جفاني حبيب قلبي اخلى غير صوته ونعوتو خلالو، ام لا عمري انضلزي بضوم حالو. من مليح عشق سون التلوصون، وما من همام خدمتي كابو كنت لعز من حبابو بين جلاسو وصحابو، فصيح عربي زتم ربي بفضل ربي والمالكني صغير باقي فيا منادو، سكران بخامرة الملاكة والغايب ما عليه لا حكم ولا تقييد، سوا عندو اللي مسلي واللي متعوب في خلافه ما شافو حالو، كيف يواسي اللي فرق حبوب قبل عقل مصافي، انا كيف جفاني حبيب قلبي اخلاق صورته ونعوتو خيالو، ام لا عمري انضل زين في الغزلان بحالو. اسيدي لا زال الطول حكاية دام الطلول، داكل ديب نجلس وساحر لي خد فلون قران فلي، اتغر والمشفى عسلي عين شهلة وجبين علا بدرج جلة، والغرة شمس من ضياها نيام تمادو، حجبي المعرقين نوني ام شرقية بقلم خطات فقيه شديد، والجيت قول جيت شادي والقد قوي مسامري يترطب كمالو، في واسي اللي فرق وقوم قبل عطر في نصر فريد، أنا كيف شفاني حبيب قلبي ما خلى غير صوته ونعوتو خيالو، أمنا عمري انضل زين في البضور بحالو. عايبي واجو بيه للعقول. دوك اللي صرف عنهم الغرام بالقهر والضبط والحكام، اللي نعرفوني ما نلام، شد حزمي وقوى عزمي عيت نكمي امثل من داخل السحور على وصف آدو. واللي سحرو رهيب رومي محال يحن فيه قلب قسام الحديد، ما تعرف دي السحور طلسم يا وعزي ما بخط عجمي نزل جدوالو. في وحش اللي فرام حبوبو يبقى بلا عقل زريد، أنا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صورتو نمتو خيالو. أمن لا عمري انضر تزيل في البضور بحالو. متوقد تارانجول تمثيل من خرج يا ويحو عقلو في دمن يتمنى قتلو، ولا حضر له حد من هلو لا وصولو لا ميسولو يجيب قولو مثل المملوك دون سبة هجرو سيادو. يهرب يخشى من العقوبة يجلس ما صاب حد في كتاف ولي سنيد، مالو إلا يعين سعده بالطاعة والمساعدة.